بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، ومناسبة هذا الباب للباب الذي سبقه واضحة، وذلك أنه ذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أن بول الآدمي يعتبر نجسا. وبعد أن بين هذه الأحاديث، ورد السؤال عن بول الحيوان: هل يعتبر بول الحيوان نجسا أو يعتبر طاهرا؟ فترجم رحمه الله بقوله: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تبين حكم بول مأكول اللحم من الحيوانات. والسبب في ذلك أن الحيوان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أحل الله عز وجل أكل لحمه، والقسم الثاني حرم الله لحمه. فأما الذي أحل الله أكل لحمه فإنه لا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يكون من المستأنس، والضرب الثاني أن يكون من المتوحش. وتوضيح ذلك أن الحيوانات منها ما يأنسه إليه الإنسان ويكون داجنا مستقرا في بيوت الناس ويكون معهم في مصالحهم، وهناك نوع ثان يفر من الإنسان وهو المتوحش الذي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه إلا بالصيد والغلبة والقهر. فلذلك قسم العلماء رحمهم الله الحيوانات التي أباح الله لحمها إلى هذين القسمين، واصطلحوا على تسمية الأول بالمستأنس، واصطلحوا على تسمية الثاني بالمتوحش. فأما الحيوان المستأنس فمنه ما يكون بريا، ومنه ما يكون من الحيوانات البرية، ومنه ما يكون من الطيور. فأما الحيوانات البرية المستأنسة فمثالها الإبل والبقر والغنم ونحوها من الدواب التي تكون مع الناس وتأنس بالإنسان ولا تفر منه. وأما بالنسبة للطيور فمن أمثلتها الحمام إذا رباه الإنسان في بيته، وكذلك الدجاج ونحوها من الطيور التي تألف الإنسان وتكون عنده في البيوت. فهذا النوع يسمى بالمستأنسات. وأما النوع الثاني وهو الحيوان المتوحش الذي أباح الله لحمه، فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين: فمنه ما يكون بريا، ويشمل ذلك الظباء والوعول والغزلان ونحوها كالريم وتيس الجبل وبقر الوحش وحمار الوحش ونحو ذلك من الصيود التي أباح الله صيدها. وأما بالنسبة للطيور فإن الطيور التي أحل الله لحمها تعتبر من المتوحشات كالعصافير ونحوها مما يفر من الإنسان ولا يتوصل إليه إلا بالغلبة والقهر. فهذا هو حاصل ما يكون من الحيوانات التي أباح الله لحمها. وأما بالنسبة لحيوانات البحر فيشمل ذلك السمك والحوت ونحوها من الدواب التي جعلها الله عز وجل في البحار والأنهار والآبار والعيون. والسؤال: ما حكم بول هذه الحيوانات التي أباح الله لحمها؟ وقد ترجم المصنف رحمه الله لهذه المسألة بهذا القول، والسبب في ذلك شدة حاجة الناس إلى معرفة حكم بول هذه الدواب. فقد يسألك الإنسان عن بول البعير، أو يسألك عما يكون من روث الدواب كالغنم ونحوها، وقد يسألك عن العصافير إذا خرج منها الذرق فأصاب الإنسان وهو في المسجد، هل يعتبر ثوبه متنجسا أو لا يعتبر؟ فاعتنى المحدثون والفقهاء ببيان النصوص الشرعية والأحكام المتعلقة بهذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، أي في هذا الموضع. سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم بول الحيوان الذي أباح الله لحمه. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد: يكتم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. ترجم: هذا الحديث يعتبر من الأحاديث المهمة في باب الطهارة، وهو حديث اتفق الشيخان على إخراجه، صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفت الروايات وألفاظ هذا الحديث، وقد اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الطهارة، وبعض العلماء لا يذكره في أبواب الطهارة وإنما يؤخره إلى أبواب الحرابة. والسبب في ذلك أن في هذا الحديث ثلاثة مسائل: المسألة الأولى تتعلق بحكم بول ما يؤكل لحمه، والمسألة الثانية تتعلق بالتداوي بالنجاسات، والمسألة الثالثة تتعلق بالحرابة وقطع الطريق. فلذلك يختلف العلماء رحمهم الله في مواضع هذا الحديث، فمنهم من يعتني بإيراده في باب الطهارة كصنيع الإمام الترمذي، ومنهم من يعتني بذكره في باب القصاص والجنايات كما هو صنيع الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي عليه رحمة الله. فالمقصود أن العلماء رحمهم الله ربما ذكروا هذا الحديث في أبواب الطهارة، وهذا له وجه وله ما يبرر، من جهة كونهم شربوا أبوال الإبل فحكم بسبب ذلك بطهارة ما يؤكل لحمه. وقول المصنف رحمه الله في الترجمة التي ذكرناها: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، يعتبر عموما، والسبب في ذلك أن حديثنا يتعلق ببول الإبل، وهذا النوع من البول خاص. ولكن المصنف رحمه الله عمم الحكم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن هذا الحديث وإن كان قد ورد في بول الإبل ولكنه أصل شرعي يدل على أن بول مأكول اللحم يعتبر طاهرا. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لهم شرب البول، ولا وجه لذلك إلا كون هذا البول فضلة طاهرة من هذا الحيوان، وقد دلت الأدلة على ذلك كما سيأتي. ومسألة فضلة ما يؤكل لحمه من الحيوانات اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، فذهب طائفة من السلف إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه يعتبر كل منهما طاهرا، وهذا القول قال به الإمام مالك والإمام أحمد وكذلك سفيان الثوري، وفي طائفة من السلف واختاره جمع من الأئمة من فقهاء الحنفية والشافعية، فهو قول الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان عليهم جميعا من ربهم الرحمة والرضوان. وأما بالنسبة للقول الثاني أن بول ما يؤكل لحمه يعتبر نجسا، وبهذا القول قال الإمام الشافعي وهو قول الإمام أبي حنيفة، ووافقه على ذلك صاحبه أبو يوسف، وأفتى به الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي الفقيه المشهور، فتلخص للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولين، أن لهم في هذه المسألة قولين، فأما الذين قالوا إن بول ما يؤكل لحمه يعتبر طاهرا فقد استدلوا بهذا الحديث الصحيح، قالوا إن هؤلاء الأعراب قد شربوا بول الإبل، ولو كان بول الإبل نجسا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربه تداويا، لأن التداوي بالنجس محرم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قالوا وإنما أمرهم بشرب البول لأن البول واللبن كل منهما يعتبر فضلة طاهرة من هذا الحيوان، وأكدوا ذلك بالأدلة القوية، فمن ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على بعيره في حجة الوداع طواف الإفاضة كما في منسك جابر رضي الله عنه. ولو من المعلوم أن الطواف يعتبر في حكم الصلاة، ولا بد أن تكون الدابة طاهرة حتى يصح الطواف عليها. ومن المعلوم أنه لو كان بول الإبل نجسا لما طاف على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، لأن البعير إذا بال فإن طشاش البول سيصيب أسافل القدمين أرجل البعير، وكذلك الحال بالنسبة لما يكون من رجيع البعير، فنظرا لكونه يطوف على البعير دل ذلك على طهارة ما يؤكل، على طهارة فضلته من البول والروث والبعر. وأكدوا ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بعيره في السفر. ومن المعلوم أن الإجماع قائم على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضع النجس، وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما أخبر بنجاستهما، فلو كان بول البعير نجسا لما صلى عليه الصلاة والسلام على البعير. قالوا فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحم على أن بول البعير طاهر. ومن الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأجازها صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من وجود أبوالها وكذلك أرواتها، فدل هذا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وكذلك روثه. وبناء على هذه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة إن كل حيوان مأكول اللحم تعتبر فضلته طاهرة، لأن الشرع ينبه بالشيء على نظيره. فلما بين لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح أن بول البعير طاهر، فلا وجه لتخصيص الحكم بالبعير، وإنما المراد كونه مباح اللحم. فهذا هو وجه من قال بأن بول ما يؤكل لحمه يعتبر طاهرا. أما الذين قالوا بالنجاسة فقالوا إن فضلة البعير وإن بول ما يؤكل لحمه يعتبر فضلة، وإذا كان فضلة فإنه يأخذ حكم الأصل من كونه نجسا، كما هو الحال في بول الآدمي. وأكدوا ذلك بحديث الروثة، وقد تقدم معنا في الاستجمام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. وقوله ركس المراد به رجس، لأنها لغة معروفة يبدلون الجيم كافا، وهي لغة أهل اليمن، فاستخدمها عليه الصلاة والسلام وعبر بها عن نجاسة فضلة الحيوان. قالوا فهذا يدل على أن فضلة الحيوان تعتبر نجسة. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن فضلة الحيوان المأكول اللحم تعتبر طاهرة، وبناء على ذلك فإنه إذا أصاب بول البعير أو بول الغنم أو بول البقر ونحوها من الحيوانات المأكولة اللحم، وهكذا العصافير والطيور والحمام إذا ذرقت على المصلين في المساجد، فكل ذلك يعتبر طاهرا إذا كان من حيوان مأكول اللحم. هذا الحديث اشتمل على قصة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حاصلها أن نفرا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت رواية المصنف رحمه الله هنا بدون بيان عدد الأشخاص الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا ثمانية. قدم هؤلاء النفر، ففي رواية المصنف كانوا من عرينة، وفي رواية أخرى من عكل، وقيل بالشك في رواية من عرينة أو عكل. وقد حقق العلماء رحمهم الله هذه المسألة فقالوا إنهم كانوا من عكل وعرينة، أي من كلا الحيين من أحياء العرب، وعرينة من مضر، وعرينة من بديلة من قحطان، وعكل من مضر حي من مضر، أي من بني عدنان. قدم هؤلاء الثمانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين، فلما جلسوا في المدينة ومكثوا فيها أياما أصابهم الجواء، ولذلك جاء في الرواية الثانية استوخموها. والسبب في ذلك أن البادية يكون هواؤها طلقا، وكذلك طعامها نقيا نظيفا، فلذلك إذا قدم أهلها على المدن فإن المدن تكون مكتظة بالسكان، ويكون هواؤها ملوثا، وهكذا بيوتها ومساكنها، فغالبا ما يصيبهم الضرر، لأن الأجساد إذا ألفت على شيء وزال ذلك الشيء تضررت بزواله، خاصة إذا كان أحسن وأفضل. فلما استوخموها، وجاء في رواية الصحيح أصابهم الجواء، والجواء مرض يصيب البطن. وأما قوله استوخموها فهذا راجع إلى الهواء، قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة. هذه الجملة تدل على طب النبوي. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي وكذلك في كتابه البدائع أن النفوس إذا خرجت عن مألوفها استضرت، وأن من الدواء والعلاج أن ترد المريض إلى حالته الأولى التي ألفها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة حيث الهواء النقي، وكذلك يشربوا من الأبوال والألبان. قال بعض العلماء إن أبوال الإبل وألبانها تعتبر شفاء لأمراض الجوف، ولذلك قالوا إنها إذا كانت ترعى يكون لبنها وبولها قوي التأثير. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب البول لقوة تأثيره على الجوف والبطن. وقد قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن في أبوال الإبل شفاء من ذربة البطن، أي مما يكون في البطن من الاختلاف والاعتلال. وقالوا إن أفضل ما يكون بول الإبل ولبنها مؤثرا إذا كانت ترعى الشيح والقيصوم، وكلاهما من مرعى الإبل، وهو من أفضل وأجود ما يكون من المراعي. أما إذا كانت الإبل معلوفة فإنها أضعف في التأثير، لأن مرعاها له قوة وتأثير على اللبن والبول. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة. اختلفت الروايات في هذا الموضع، فتارة تنسب الإبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة تنسب الإبل إلى إبل الصدقة. وقد جمع بعض العلماء رحمهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له إبل أصابها من الغنيمة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخرجها إلى الرعي. والسبب في ذلك أن الإبل غالبا ما تكون في مراعيها، لأنها إذا كانت كثيرة العدد لا يمكن أن تحبس في المدينة، لأنها تحتاج إلى العلف والطعام. ومن المعلوم أن المرعى لا يقوى عليها إذا كثرت، فكان من سنته صلوات الله وسلامه عليه الحماء. والمراد بالحماء أنه كان عليه الصلاة والسلام يخص مواضع للرعي ويأمر بإخراج إبل الصدقة إليها فترعى في هذا الحماء، ولا يجوز لأحد أن يدخل إبله ولا دوابه إلى هذا الحماء. فخرج هؤلاء إلى حمى النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، وذلك بظاهر المدينة. خرجوا لكي يتعالجوا من الداء الذي أصابهم، فلما أصابوا العافية كفروا نعمة الله عز وجل وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. أصابتهم العافية التي انتهت بهم إلى شقاء الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عادة الإنسان أنه إذا أصاب النعمة كفر، إلا أن يرحمه الله برحمته، كما قال سبحانه وتعالى إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. فإذا مسه الخير كفر نعمة الله ومنع الخير عن الناس، وإذا أصابه الشر استكان لربه، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا أصابه الغنى فإنه يبطر ويكفر لمكان الجهل والظلم الذي فيه، كما قال سبحانه وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن جهلهم أن أقدموا على قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الراعي قال بعض العلماء إنه يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء إنه ابن من أبناء أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم أي القائم على الإبل، وبهذا القتل جمعوا بين الذنوب أشنعها وأفظعها محاربة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بإشهار السلاح وإزهاق النفس المحرمة. وأما الفضيعة الثانية كون هذا الراعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يراعوا حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفضيعة الثالثة فسفكهم للدم الحرام، وذلك بقتل هذا البريء، بل بقتل من له فضل عليهم وإحسان إليهم، فقتل النفس المحرمة من كبائر الذنوب وأشدها. ولذلك قال النبي صلى بين النبي صلى الله بين الله تعالى أنها كبيرة تنتهي بغضبه ولعنته، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا يدل على شدة هذه الجريمة التي كانت منهم، إلا أن هذا القتل يعتبر أحد صور القتل العام، وهي الصورة التي يسميها العلماء بقتل الجماعة للواحد. وتوضيح ذلك أن القتل العام إما أن يكون قتل واحد لواحد سواء كان ذكرا أو أنثى، فحينئذ لا إشكال. والصورة الثانية أن يقتل الواحد الجماعة، وحينئذ لا إشكال، لأنه في كلتا الصورتين يقتل القاتل وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله، لأنه في الصورة الأولى نفس في مقابل نفس، وأما في الصورة الثانية فنفس لقاء أنفس، وذلك أن النفس استحقت القتل بنفس واحدة من الأنفس التي أزهقتها. ولكن الإشكال في الصورة الثالثة أن يجتمع جماعة ويقتلون بريئا بدون حق، ويكون قتلهم مستوفيا لشروط العمد العدوان. فهذه الصورة يسميها العلماء قتل الجماعة للواحد، ويقع ذلك في العصابات ونحوها، أن يتمالأ جماعة على نفس محرمة من الذكور أو الإناث فيقدمون على إزهاقها على صورة العم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يقتص من الجماعة أو لا، فمذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن الجماعة إذا قتلوا الواحد أنهم يقتلون، وهذا هو قضاء أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجمعين. فقد جاء أنه فقد وقع في زمانه أن جماعة قتلوا واحدا، ووقع ذلك باليمن، ورفعت القضية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان خلافته في المدينة، فأمر رضي الله عنه بقتلهم أجمعين، وقال كلمته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فدل هذا على أن الجماعة يقتلون بالواحد، وهذا هو المذهب الصحيح، وذلك أن أصول الشريعة دالة على أن من قتل يقتل، وأن النفس تقتص بالنفس. وهؤلاء الجماعة كل واحد منهم يعتبر قاتلا، لأن فعله يفضي إلى القتل، فاستوى أن يكون الإزهاق بواحد منهم أو بجميعهم. وإذا وقع قتل الجماعة للواحد فلا يخلو من صور: الصورة الأولى أن يتفق الجماعة على طعن المقتول أو ضربه ضربة تفضي به إلى القتل. مثال ذلك أن يتفق اثنان أو ثلاثة على قتل معصوم فيطعنه أحدهم من وجهه ويطعنهم الثاني من وراء ظهره ويطعن الثالث من جنبه، فهذه الطعنات الثلاثة كلها قاتلة، وحينئذ لا إشكال في القصاص منهما أجمعين. والصورة الثانية أن يفعل بعضهم القتل ويكون الآخر معينا على الوصول إلى الإزهاق. مثال ذلك أن يمسكه أحدهم لكي يتمكن الثاني من طعنه في بطنه مثلا، أو يربطه لكي يتمكن من قتله، كل ذلك يعتبر قتلا. وفي كلتا الصورتين يقتص من الجميع. وفي الصورة الثالثة وهي أن يكون هناك اختلاف بينهم، فبعضهم يفعل فعلا يفضي إلى القتل، وبعضهم لا يفعل وإنما يشارك بالرأي ويكون رأيه مؤثرا، وقد يكون هو العقل المدبر للجريمة، فحينئذ يقتل هذا العقل، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي قتلت مع الجماعة. والسبب في ذلك أنها دبرت الجريمة وزينتها وهيأت أسبابها فقتلها رضي الله عنه وأرضاه. وبناء عليه فإنه تقتل الجماعة بالواحد في جميع هذه الصور، ولا شك أن قتل الجماعة بالواحد دلت عليه السنة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، فهؤلاء جماعة يبلغون 8 من النفر، قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأي. ومن تأمل أصول الشريعة الإسلامية فإنه يخرج إلى القول بجواز قتل الجماعة بالواحد، لأننا لو قلنا إن الجماعة لا يقتلون بالواحد فمعنى ذلك أننا نقفل باب العدل ونقفل باب القصاص. والسبب في ذلك أنه إذا أراد إنسان أن يقتل غيره عمدا وعدوانا وعلم أنه لو تفرد بقتله يقتص منه، ذهب واشترك مع غيره وقتل، فحينئذ يسترسل الناس في الدماء المحرمة. وبناء عليه فإن الصحيح من أقوال العلماء أن الجماعة يقتلون بالواحد، ولكن السؤال لو أن جماعة اشتركوا في القتل وكانوا 3 مثلا، وبعضهم يستوفي شروط القصاص وبعضهم لا يستوفيها، فهل سقوط القصاص عن البعض يوجب سقوط القصاص عن الآخر الذي يستحقه؟ مثال ذلك لو أن رجلا بالغا عاقلا أقدم على قتل رجل عمدا وعدوانا، وسأل 2 من غيره من الصبيان الذين لا يعقلون فاشتركوا معه في القتل، فإنه لا يقتل الصبي ولكن يقتل البالغ، وسقوط القصاص عن الصبي لا يوجب سقوط القصاص عن باقي الجماعة. وهكذا لو اشترك الوالد في قتل ابنه فسقوط القصاص عن الوالد لا يوجب سقوط القصاص عن الباقي، وهكذا لو شارك المجنون فكان في الجماعة مجنون وأقدم هؤلاء على القتل، فسقوط القصاص عن المجنون لا يوجب سقوطه عن الباقي. يقول رضي الله عنه: فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في بعض الروايات أنهم قتلوه وسمروا عينه، والتسمير أن يحم أنت، وتسمير العين أن تحمر المسامير على النار ثم تكوى بها العين. فجمعوا بين جريمة القتل وجريمة التمثيل، فالتسمير يسميه العلماء تمثيل، وذلك أن القاتل له حالتين إذا له حالتان إذا قتل. الحالة الأولى أن يزهق الروح ويتركها ويترك الجسد دون أن يضر به، والحالة الثانية أن يقدم على تشويه الجثة أو يقتله شر قتلة متضمنة للمثلة. ففي هذه الصورة الثانية يكون القتل مشتملا على أمر زائد وهو التمثيل بجثة القتيل، سواء صحب ذلك الاستخفاف والاستهزاء أو قصد منه إذهاب معالم الجريمة كأن يحرقه ويدفنه ونحو ذلك من الصور التي يقصد منها إخفاء معالم الجريمة. فالمقصود أنه في جميع هذه الصور يعتبر قاتلا وممثلا، فالقتل بإزهاقه للروح والتمثيل بتشويه للجثة. ومن هنا سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين هؤلاء الجنات، وفعل ذلك قصاصا منهم كما فعلوا براعيه صلوات الله وسلامه عليه. وبقتلهم لهذا الراعي تحققت الحرابة، والحرابة كما يسميها العلماء جريمة من الجرائم وحد من الحدود الشرع، تتضمن حدا من الحدود الشرعية. قال بعض العلماء إنها مأخوذة من الحرب ضد السل، وقال بعضهم إنها مأخوذة من الحرب، والمراد بذلك السلب، يقال فلان محروب إذا سلب ماله، وكلا الوجهين صحيح. فالحرابة تتضمن المحاربة، وحقيقة المحاربة لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون في البراري خارج المدن، والصورة الثانية أن تكون داخل المدن والقرى. فأما الحرابة خارج المدن فمثالها هذا الحديث، وذلك أن الراعي كان خارج المدينة ووقع الاعتداء عليه خارج العمران. فإذا وقعت الحرابة خارج المدن فبالإجماع أنها حرابة إذا استوفت بقية الشروط، وأما إذا وقعت داخل المدن فللعلماء فيها قولان مشهوران. منهم من يقول إن الحرابة لا تقع إلا خارج المدن، وأما داخل المدن فلا. ومنهم من يقول إن الحرابة تقع داخل المدن كما تقع خارج المدن، وصورة ذلك بالأفراد والجماعات. فأما بالنسبة لصورة الجماعات نحو مثل ما يوجد في زماننا من العصابات ونحوها، فالجريمة المنظمة من خلال العصابة تعتبر حرابة إذا دخل أصحابها إلى المدن وأشهروا السلاح وأخافوا الناس وأدخلوا الرعب، وهكذا إذا انتهكوا الأعراض أو سفكوا الدماء. ولذلك قال بعض السلف: لو أشهر أحدهم السلاح على رجل في زقاق ونحوه وهدده على ماله أو عرضه أو نفسه فهو محارب، وحكمه حكم المحارب سواء بسواء. وهذا القول هو الصحيح، أن الحرابة تقع داخل المدن كما تقع خارج المدن. وبناء على ذلك فإنه إذا نظمت جريمتها وأشهر السلاح فيها، استوى أن تقع داخل المدن أو خارجها، كأنها حرابة بمجرد حمل السلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. فهؤلاء المحاربون الذين وقع منهم قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حرابتهم خارج المدن، ولكن الصحيح أن الحكم لا يختص بخارج المدن، ويشترط في المحاربين أن يكونوا متسلحين للعدوان والجناية. واختلف العلماء في ضابط السلاح، فإذا كان سلاحهم يجرح كالسكاكين والسيوف في القديم، وهكذا بالنسبة للأعيرة النارية في زماننا فإنها حرابة بإجماع العلماء. وأما إذا كان السلاح أبيض كما يسمى من العصي ونحوها ولم يكن من السكاكين والجوارح فللعلماء قولان مشهوران. قال جمع من العلماء إن العصي وما في حكمها يعتبر حرابة، وقال بعضهم لا حرابة إلا بالسلاح الذي له مور وجرح. والصحيح القول الأول أنهم إذا حملوا العصي وأخافوا السبل وأرعبوا الناس فإنها حرابة، وتأخذ حكم الحرابة سواء بسواء. وأما بالنسبة لما يطلبه المحاربون فتارة يطلبون الأنفس فيزهقونها ويسفكونها، وتارة يطلبون الأعراض. نسأل الله السلامة والعافية، سواء كان ذلك من الإناث أو من الذكور، لكنهم بطلبهم للذكور أشد وأعظم جريمة وأقبح وأشنع. وتارة يطلبون الأموال، فإذا رفعوا السلاح وأزهقوا الأنفس وقصدوا إزهاق الأرواح فإنهم يقتلون وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله. فإذا وقعت منهم المقاتلة وإزهاق النفوس البريئة فإنهم يقتلون، وإذا قتلوا فإنهم يصلبون. والصلب وحقيقة الصلب أن يعلقوا، واختلف العلماء في صلبهم إذا قتلوا. فقال جمهور العلماء يقتلون أولا ثم يعلقون ويصلبون، وقال فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم يصلبون ويعلقون حتى إذا شد الوثاق طعنوا وبقرت بطونهم أو أطلق عليهم ما يوجب قتلهم كالحراب القديمة. والصحيح مذهب الجمهور أنه تضرب رقابهم ثم يعلقون أمام الناس حتى يكون ذلك نكالا وأبلغ عبرة وعظة لغيرهم إذا سولت له نفسه أن تسلك سبيلهم. وهذا الصلب للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء مرده إلى الوالي فلا يتقيد بزمان، وقال بعض العلماء حده 3 أيام ولا يزاد على 3، وقال بعضهم تراعى جيفته، فإن كان يمتن ويؤذي الناس فإنه لا يصلب مدة يصل فيها إلى ذلك، وإنما يصلب زمانا لا يصل إلى النتن، لأنه إذا علق ولو ساعة من النهار حصل المقصود من زجر الناس وتخويفهم. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بتركه لهؤلاء النفر يسقون ويستسقون فلا يسقون حتى أدركهم الموت وهم في شراج حرة. والحالة الثانية أن يقدموا على الأعراض، وفي حكم الحالة الأولى وهي إزهاق النفوس أن يهددوا بقتل الأبرياء، وفي حكم ذلك في زماننا الاختطاف، فاختطاف وسائل النقل التي تكون بين المدن ينطبق عليها حكم الحرابة التي ذكرها الأئمة من السلف، وذلك أنها تقع خارج العمران. وهكذا إذا وقعت داخل العمران وأخرجوا إلى خارجه. ومن هنا قال العلماء من أخذ بريئا من المدن وهدده بالسلاح حتى أخرجه وأصاب منه ما يريد من ماله أو عرضه فإنه محارب وحكمه حكم المحارب. وبناء عليه قالوا إذا اختطفت المرأة وأخرجت عن حدود العمران وهددت وأكرهت على الزنا فإنه يأخذ حكم المحارب، وبناء عليه يكون هذا الاختطاف آخذا حكم الحرابة. يستوي في ذلك أن يكون له أن يكون لحاجة المال أو يكون لحاجة العرض لطلب الأموال أو طلب العرض أو سفك الدماء، كل ذلك يعتبر من الحرابة. وأما بالنسبة لإقدامهم على الأعراض فهي الصورة الثانية بعد القتل، أن يكون المقصود من الحرابة الاعتداء على الأعراض، ويقع ذلك من أهل الطيش والاستخفاف، فإن أهل المجون والفساد ربما سولت لهم نفسهم الإقدام على دواب الناس التي فيها أعراضهم بقصد الوصول إلى الحرام، فإذا كان ذلك في البر وبعيدا عن العمران ولو باليسير فإنه حرابة ويأخذ حكم الحرابة سواء بسواء، وأما إذا وقع داخل المدينة ففيه الخلاف المشهور، فإن أشهروا السلاح وأخافوا السبل ووصلوا إلى هذه الأغراض الدنيئة فالصحيح من أقوال العلماء أنها حرابة. ومن هنا قال بعض السلف: إذا أكرهت المرأة في زقاق ونحو ذلك على عرضها بالسلاح واستجابت تحت وطأة السلاح فهي حرابة. وأما بالنسبة للصورة الثالثة أن يكون مقصودهم المال فيقدمون على قطع الطريق وإخافة السبل بقصد الحصول على الأموال فهي حرابة، وحكمها حكم الحرابة سواء بسواء، وذلك أن الشرع نزل الدماء والأعراض، نزل الأموال والأعراض منزلة الدماء، كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ فالمقصود أنه جعل حرمة الدماء والأموال والأعراض للمسلمين واحدة، وبناء عليه يستوي أن تكون مطالب المحاربين الدماء أو الأعراض أو الأموال أو أغراضا شخصية أخرى أو تغييرا لأوضاع ونحو ذلك من الأمور التي جدت وطرأت، فكل ذلك يعتبر من الحرابة. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، أي وقعت منهم سرقة الإبل، فجمعوا بين أخذ بين إزهاق الأنفس وسرقة الأموال، فكانت منهم هاتان الجريمتان. وقال العلماء: إن المحاربين إذا طلبوا الأموال فإنهم لا يقتلون، وإنما تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو تقطع الرجل اليد اليسرى مع الرجل اليمنى لأن الله تعالى قال: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهذه هي العقوبة الثانية بعد القتل والصلب، فإنه تقطع اليد والرجل من خلاف، فإن قطعت يده اليسرى قطعت في مقابلها الرجل اليمنى، وإن قطعت يده اليمنى فإنها تقطع رجله اليسرى. قال بعض العلماء: وهذا من الرفق، لأن المقصود زجر هذا السارق وزجر غيره، معاقبة هذا السارق وزجر غيره، فلو قطعت اليد اليسرى مع الرجل اليسرى تعطلت مصالحه، ولو قطعت يده اليمنى مع رجله اليمنى تعطلت مصالحه، فتقطع يده ورجله من خلاف. حكم الله من فوق سبع سماوات لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا سرقوا الأموال واعتدوا عليها فعقوبتهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والأصل في السارق أن تقطع يده، ولكن لكون هؤلاء جمعوا بين جريمة السرقة وإشهار السلاح والعبث بأمن الناس وأمن المسلمين على أموالهم استحقوا هذه العقوبة المغلظة. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه بخلقه. قال رضي الله عنه: واستاقوا الإبل، أي سرقوها وفروا، فجاء الصارخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد وقع ذلك الصراخ في أول النهار كما في بعض الروايات، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأتي بهم صلوات الله وسلامه عليه، فأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم كما سمروا عين رسو عين راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا في الحرة، والحرة هي الموضع الذي فيه الجبال السوداء، وهو وهي دون الجبل ودون الجبل. وفي المدينة حرتان، حرة في مشرقها وحرة في مغربها، فأما الحرة الشرقية فتسمى بحرة واقم، وأما الحرة الغربية فتسمى بحرة الوبرة، وهي التي سمى وكلتا الحرتان وكلتا الحرتين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: إني أحرم ما بين لابتيها. فلابت المدينة المراد بهما الحرة الشرقية والحرة الغربية، ولم يبين الراوي أين موضعهم من الحرتين، والذي يظهر والعلم عند الله أنها الحرة الشرقية. والسبب في ذلك أن الحرة الشرقية أقرب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى المدينة إلى حجراته ومسجده من الحرة الغربية، فهي بعيدة جدا يبعد وصولهم إليها. ولذلك يقوى أنها حرة واقم، وهي الحرة التي وقعت فيها الوقعة المشهورة في زمان يزيد بن معاوية، وأشار إليها قيس الرقيات بقوله: فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. وتركوا بالحرة يستسقون فلا يسقون. قال بعض العلماء: كان صلى الله عليه وسلم ينتظر حليب إبله يبعث في طلبه صلوات الله وسلامه عليه، فلما سرقوا الإبل عطشوا آل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل بهم صلوات الله وسلامه عليه مثل ما فعلوا، وهذا من باب القصاص. وتركوا بالحرة يستسقون أي يسألون الناس أن يسقوا فلا يسقيهم أحد، وهذا من أبلغ ما يكون من العقوبة حتى ماتوا، وهذا هو عاجل ما يكون لهم من عقوبة الدنيا، وأما في الآخرة الخزي والعذاب العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يسلبنا عافيته، وأن يعيذنا من كفر نعمه وحلول نقمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي مسألة طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكونه عليه الصلاة والسلام يمنع من الصلاة في أعطان الإبل ليس لكونها نجسة، ولكنها مواضع تحضرها الشياطين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. ومما يدل على هذا أن المواضع التي تحضرها الشياطين لا يصلى فيها، وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر وفاتته صلاة الفجر وهو في الوادي مع أصحابه، واستيقظ بعد طلوع الشمس، قال لأصحابه: ارتحلوا فإنه موضع حضرنا فيه الشيطان. فامتنع من الصلاة في الوادي لكونه حضره فيه الشيطان، ومعاطن الإبل تحضرها الشياطين، ولذلك شدد في الإبل ما لم يشدد في غيرها، وكان لحمها موجبا لانتقاض الوضوء فخصت بخصائص، الشاهد أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لا يدل على نجاسة بعر الإبل، وإنما هو لمعنى خارج أما ذكر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا كان الحيوان نجسا ومما لا يجوز أكل لحمه ولكن يستدوى بحريبه كالأتان مثلا، فهل يجوز استخدامه أثابكم الله؟ لبن الأتان استثناه بعض العلماء رحمة الله عليهم عند الضرورة، ويستشفى بلبن الأتان من أمراض السعال وأمراض الصدر، وقد أشار بعض العلماء رحمهم الله إلى هذه المسألة بقوله: وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل المضمو بعدها يفي، إلى أن قال رحمه الله: ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي. أي يجوز أن يشرب لبن الأتان بقصد التداوي من السعال الذي يصيب الإنسان، وهكذا بالنسبة لأمراض الصدر ونحوها قالوا يجوز أن يتداوى بلبن الأتان. والشرط عندهم أولا أن لا يوجد طاهر يمكن التداوي والعلاج به بحيث يصبح مضطرا إلى اللبن، فإن وجد الطاهر الذي هو بديل عن هذا النجس فإنه لا يشرب اللبن ولا يجوز له أن يتداوى به. وأما الشرط الثاني أن يقول طبيب عدل مسلم إذا فيه شفاء، وقال بعضهم هكذا لو أخبر به طبيب كافر إذا كان ممن يوثق بقوله، لأن الطبيب الكافر إذا كان مأمونا فإنه يعمل بقوله إلا في ترك الصلاة والصوم، فكان بعض العلماء يتهمه في ذلك ولا يقبل شهادته، كما هو صنيع الإمام أحمد رحمة الله عليه، كان يتداوى عند الكافر ويعمل بوصفه ولكنه لا يقبل رخصه، والسبب في ذلك التهمة. المقصود أنه إذا شهد الطبيبان طبيب العدل أنه لا بد من لبن الأتان وأنه علاج وفيه دواء لعلته فإنه يتداوى. النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج أن يعلفها وأن يقام على طعامها أرسلها في إبل الصدقة، لا أنها هي من إبل الصدقة، لأن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله، وقد قال: كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقال: إنها أوساخ الناس، فلا يحل لمحمد ولا لآل محمد، وهم بنو هاشم والمطلبيون، لا يحل لهم أبناء عبد مناف، لا يحل لهم أن يأكلوا من الصدقة. والرواية التي معنا أنها من إبل الصدقة أي أنها كانت في إبل الصدقة، وليس المراد أنها من إبل الصدقة للنسبة والإضافة، الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. فضيلة الشيخ، ما حكم دم ما يؤكل لحمه؟ متى يكون نجسا ومتى لا يكون؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن دم مأكول اللحم يعتبر نجسا إذا سفح لأن كان قبل أن يذكى، قال تعالى: أو دما مسفوحا فإنه رجس، والرجس النجس، وبناء على ذلك فلو خرج من البعير أو من البقرة أو من الشاة دم في حال حياتها فإنه نجس، وهكذا لو ذبحت فخرج الدم أثناء الذبح فإن هذا الدم مراق أثناء الحياة ويأخذ حكم الدم المسفوح بالإجماع ويعتبر نجسا. وأما إذا ماتت ذكيت زكاة شرعية سواء بالذبح أو بالنحر وهي زكاة المستأنس أو بالعقر وهي زكاة المتوحش، ومات وخمدت الفريسة، فإنه حينئذ يعتبر الدم الموجود داخل البهيمة حلالا وطاهرا يجوز أكله وشربه وهو طاهر. توضيح ذلك: لو أن إنسانا نحر بعيرا فطعنه في وهدته، فالدم الذي يخرج من الوهدة إلى سقوط البعير واستتمام موته وسكونه نجس ويعتبر دما مسفوحا. لو أضجع الشاة وأراد ذبحها فأنهر دمها وخرج الدم أثناء الذبح فهذا الدم الخارج أثناء الذبح نجس إذا أصاب الثوب أو البدن أو المكان وجب غسله. فإذا سكرت الفريسة وماتت هذا، وإذا سكرت الدابة وانتهت وخمدت، فحينئذ ما يكون فيها بعد الذكاء من الدماء طاهر، واختلف في الدم الموجود في القلب على قولين مشهورين. فإن كان الأقوى أن الدم يعتبر طاهرا، وكان بعض الحكماء يكره هذا الدم الموجود في القلب لأنه لا يؤمن من الضرر، وكان الأطباء القدماء يكرهونه ويخافون من ضرره لأنه ينكتم في القلب أثناء ذبح الفريسة. وأما بالنسبة لذكاة الصيد، فمن أرسل السهم أو أطلق العيار على طائر أو على ظبي أو على غزال أو على ريم مثلا فجرحه وعقره ومات الظبي أو سقط الطائر، فالدم الذي يخرج أثناء رفسه ووجود الحركة فيه يعتبر نجسا. فلو اقترب منه فتطاير عليه الدم أثناء عبث الفريسة وتحركها مغاربة للموت، فهذا الدم يعتبر نجسا. حتى إذا سكنت، سواء كانت صيدا أو كانت مستأنسة، سكنت وأراد سلخها فأزال جلدها ثم قطع أعضاءها فتطاير الدم عليه، فالدم طاهر، إلا الدم الذي يكون في الرقبة، ولذلك تغسل ويزال هذا الدم الذي يكون في الرقبة لأنه دم مسفوح. وأما بالنسبة لما يكون في الكتف أو في الرجل أو في الفخذ من الدماء، كله طاهر، ولذلك تطبخ ويشرب من مرقها، ولو شرب هذا الدم بعد ذكاتها فإنه طاهر ولا يعتبر دما مسوحا نجسا. وبناء عليه أثر عنه عليه الصلاة والسلام في نحره للجزور لما تلطخ ثم صلى، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهذا لطهارة دمه بعد الذكاء. وإنما الكلام إذا كان الدم قبل الذكاء أو حال الذكاء فإنه يعتبر نجسا كما قررناه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان المقتول هو يسار رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يؤخذ منه أن الحر يقتل بالعبد؟ ثابكم الله. المولى له حالتان، إما أن يعتق ويبقى الولاء فيقال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مولى بالعتق، وإما أن يكون مولى في حال رقه، أي قد ضرب عليه الرق ولم يعتق بعد، فيقال فلان مولى أثناء رقه أو بعد عتقه، لأنه يوصف بكونه مولى حتى بعد العتق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، وبناء عليه فإن وصفه بكونه مولا لا يضر. ثم إن هذا الحديث الذي معنا لم يتمحض قتل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء من جهة كونهم قتلوا الراعي فقط، بل هناك وجه أنه قتلهم من أجل الردة، ولذلك صرح في هذا الحديث قال وارتدوا عن الإسلام. وقال بعض العلماء تصريح الراوي بردتهم عن الإسلام إنما هو استناد إلى فعلهم لا أنهم ارتدوا بعقيدتهم، وهذا كله يحتاج إلى بحث ونظر، فلا يخلو قول الطائفتين من نظر. ولكن مسألة قتل الحر بالعبد، الصحيح أنه لا يقتل الحر بالعبد، والسبب في ذلك أن النصوص الشرعية دلت على تنزيل العبد منزلة الأموال، والسبب في هذا أن العبد لا يضرب الرق عليه إلا إذا كان كافرا، وضرب الرق عليه لمكان الكفر فأذل بكفره، فيبقى الرق عليه ولو أسلم بعد رقه لم يرتفع الرق عنه. فإذا كان كذلك يباع ويشترى ويملك بحكم الله عز وجل، وعليه قالوا إذا قتل العبد فإنه أتلف مالا، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة قياس الشبه، وقياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم. فبعض العلماء يقول العبيد في حكم الأموال لأنهم يباعون ويشترون، والشرع دال على ذلك فلا يقتل الحر بالعبد، وبعضهم يقول إنه في حكم الآدمي لأنها نفس محرمة، وعلى ذلك فإزهاقها من جهة كونه اعتدى وأزهق النفس المحرمة يقتل، لقوله تعالى أن النفس بالنفس. والصحيح أن الحر لا يقتل بالعبد لأن في العبد شبهة قوية، وهذه الشبهة مستندة إلى دليل شرعي، والإجماع منعقد على أن الحدود تدرأ بالشبهات. وفيه رواية أنه لا يقتل حر بعبد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. قالوا كونه يقول سبحانه الحر بالحر هذا يسمى أسلوب الحصر، وأسلوب الحصر له مفهوم، فكأنه لما قال الحر بالحر فهمنا من ذلك أن الحر لا يقتل بالعبد، لأنه لو كان الحر يقتل بالعبد كان عمم وقال النفس بالنفس كما في الآية الثانية. ولكن الذين يقولون أن الحر يقتل بالعبد استدلوا بقوله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن الآية في شريعة اليهود، وشريعة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. وقوله تعالى الحر بالحر كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر خلاف صدر بقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا شرع طارئ، وبناء على ذلك ينسخ الشرع الماضي. ومن الأدلة على أن الحر لا يقتل بالعبد أن الله صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، والقصاص من قص الأثر يقصد منه العدل، والحر أرفع منزلة من العبد بنص الشرع، ولذلك لا يقتل الأعلى بالأدنى لما في ذلك من مخالفة لأصل الشرع الذي قصد من القتل القصاص والعدل. وبناء عليه فإن أصح قولي العلماء مذهب الجمهور أن الحر لا يقتل بالعبد، وإنما يقتل الحر بالحر ويقتل العبد بالحر، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في آية حد الحرابة يقول الله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهل أو هنا للتخيير أي أن القاضي يختار عقوبة واحدة إما القتل أو الصلب، أم ما هو المفهوم الصحيح أثابكم الله؟ هذه المسألة الصحيح فيها أن المراد بها التخيير، كما قال عبد الله بن عباس ما في القرآن أو فهو للتخيير، وبناء ذلك يخير على هذا القول، يخير الإمام في أمرهم، فإن رأى المصلحة أن يقتلهم قتلهم، وإن رأى المصلحة أن يقتلهم ويصلبهم قتلهم وصلبهم، وإن رأى المصلحة في قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ما لم يقتلوا كان ذلك، لكن إذا قتلوا فإنهم يقتلون من جهة القصاص. وبناء على ذلك فإن أول التخيير على الأصل، ولكن في حالة إقدامهم على القتل إذا قتلوا نفسا محرمة حينئذ يقتص منهم. والفرق في المسألتين أنهم لو أقدموا على الحرابة بدون قتل كأن سرقوا الأموال فإنه على التخيير يبقى الأمر للإمام، وقال بعض العلماء بل الأمر مرتب، فيقتل ويصلب إذا قتل، وتقطع أيديهم أرجل من خلاف إذا سرقوا، وينفوا من الأرض إذا أخافوا السبل. والمراد بالنفي أن الإمام لا يتركهم يستقرون في موضع ويشرد بهم، فلا يجعلهم يستقرون في مكان إلا بعدها في طلبهم حتى يصبحوا في خوف كما أخاف المسلمين، فيصبح العقوبة مرتبة على جرائمهم. فلما قتلوا الأنفس قتلوا وصلبوا، قتلوا كنفس بنفس وصلبوا لمكان الأذية، وإن أقدموا على الأموال قطعت أيديهم أرجلهم من خلاف، وإن أخافوا فقط خوفوا وردعوا ونفوا من الأرض، فلا يتركهم يستقرون في موضع إلا شردهم منه حتى يعيشوا حياة القلق والخوف والاضطراب، فلا يستقر لهم حال كما فعلوا ذلك بالمسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فكيف نتحقق من توبة المحارب أثابكم الله؟ توبته أن يلقي السلاح وأن يرجع إلى المدن وأن يعلن توبته، وإذا كان لا سلاح عنده يأتي إلى الإمام ويعلن أنه تائب مما فعل فيسلم نفسه. وكذلك في حكم التوبة أن يظهر عليه الصلاح فيدخل المدينة وقد تغير حاله، فيحافظ على الصلوات ويبقى هادئا ساكنا ويتبرأ مما كان فيه من الأفعال، فيستوي أن تكون توبته عند الإمام أو توبته فيما بينه وبين الله فيما ظهر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.